السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا، أسأل الله جل في علاه أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله الذي جمعنا اليوم على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسم الله الولي، اسم الله الولي، اسم من الأسماء اللي فيها أسرار، واسم من الأسماء اللي احنا محتاجينها قوي في أيامنا الحالية. وأسماء ربنا كلها احنا محتاجينها، بس الاسم ده بالذات لما نفهم معناه ونتتبع الآيات والأحاديث اللي وردت فيه، هنحس بحاجة تانية خالص. الاسم ده بيرقيك في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. الاسم ده بيخليك تشتغل في الدين وتهتم بالعبادة. الاسم ده بيخليك مطمنة وحاسة ان انت ان ربنا سبحانه وتعالى ولي امرك، مش هيضيعك ومش هيسيبك ومش هيغزلك ابدا، فيعمل حالة من الاطمئنان، وفي نفس الوقت حالة من بذل الجهد والمجهود والقرب من ربنا عظيمة قوي. بص يا جماعة، باب الأسماء والصفات في العقيدة من أقوى وأهم الأبواب، لأن هو الأساس. لأن مش هنعرف نعبد ربنا كويس ونقرب منه ونحبه إلا إذا كنا عارفينه. فهو الخطوة الأولى يا جماعة، الخطوة الأولى هي معرفة الله. الخطوة الأولى هي معرفة الله، إن أنا أعرف ربنا. ما ينفعش أكون مؤمن بيه أو بعبده بقالي 20 ولا 30 ولا 40 سنة ومش عارفه، فبعبده عن جهل. فالشيطان بيخشلي كتير قوي، وبقع في مشاكل، وبقى سيء الظن في ربنا، ومش عارف أتوكل على ربنا، وقلقان وتعبان ومقصر معاه في العبادة. ده كله نتيجة إيه؟ نتيجة جهلي بربنا سبحانه وتعالى. عايزكم تركزوا معايا في الكلام ده، عشان الكلام ده مهم وهيبنى عليه حاجات كتيرة في الدرس وفي حياتنا يا جماعة. خلاص، فاللي عايز يترقى في علاقته مع ربنا، واللي عايزة تهدى وتطمئن وتحس انها في ايد امينة، وتبطل تضرب اخماس في اسداس، ويبقى شايل طاجن ست وقلقان على ولاد وقلقان من ظروف البلد، لازم يكون عارف ربنا كويس. لان معرفة ربنا بتجيب محبة. لما أعرفه أحبه يقينا. أي حد يعرف ربنا عن قرب لازم يحبه. خلاص، والمحبة بتجيب العبادة. مش هعرف أعبده حق عبادة وأنا مش بحبه، هتبقى عبادة تقضية واجب، زي كده عبادة المتخلص. خلاص، مش عبادة المحب. يعني في واحد يا جماعة بتلاقوه بيصلي الصلاة وهو مستمتع بيها، وهي سجدة مش عايزة السجدة تخلص، وهو بيقرأ قرآن مش عايز يبطل، وهي بتذكر ربنا نفسها تفضل ذاكرة على طول. في واحد تاني عايز يضرب الأربع ركعات ويمشي، عايزة تتخلص من ورد القرآن اللي عليها، عايز يقول الأذكار ويطير وهو أصلا بيقولها ومش مركز. طب ليه ده بيعبد عبادة محب وده عبادة متخلص، عشان ده عارف وده مش عارف. ده عارف ربنا، دي مستمتعة، دي عارفة هي بتعبد مين، عارفة إن كل الحاجات اللي بتدور في بالها والقلق اللي في بالها الحل عند الملك، عشان كده هي مستمتعة ومطمئنة ومحبة. أما اللي متخلص فمش عارف، مش عارف إن هو عايز، هو عايز يخلص الأربع ركعات عشان يجري على مصلحته، وهو يا مسكين مش عارف إن مصلحته في الأربع ركعات عند الملك. فاهمين يا جماعة الموضوع ماشي إزاي؟ يعني أنت رايح تدور على الحل وأنت أصلاً بإيديك الحل، أنت واقف بين إيدين اللي بإيديه الحل. أنت واقف بين إيدين اللي بإيديه الحل. وأنت قاعد بتدور على الحل في حتة تانية. فالمعنى ده مهم، ومعرفة ربنا مفتاح يا جماعة. معرفة ربنا هي المفتاح اللي تفتح بيه كل الأبواب المغلقة. معرفة ربنا هي اللي تجيب المحبة، والمحبة تخليك تعبد ربنا عن حب، فتلاقي كل حاجة محلولة في حياتك. فالمعنى ده مهم أوي أوي أوي. معرفة ربنا وأسماء ربنا تجيب استجابة الدعاء. ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. فربنا قال كده، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عايز استجابة الدعاء، ادعي بأسماء الحسنى خلاص كده. فاللي بيستمتع بالعبادة هو المحب لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده باب الأسماء والصفات أنا أنصح الجميع إن إحنا نتعمق فيه. ولازم يا جماعة ندخل أولادنا مدارس يتعلموا فيها أسماء ربنا وصفاته. أكيد في منتهى السعادة لما بنتك ترجع من المدرسة وهي بتقول لك يا ماما أنا اتعلمت اسم الله الفتاح، وبتدعي ربنا باسمه الفتاح. فهنا أنت أنجزت إنجاز عظيم أوي. هتبقى فرحان جدا لما ابنك هو اللي يعرفك بأسماء ربنا وصفات ربنا. ولكن أغلط غلطة عمري وأدخل أولادي مدرسة فيها لغات ممتازة وفيها تمارين ممتازة وفيها ساينس وماث ودراسات وما اعرفش ايه ممتاز وما فيهاش دين، تبقى مشكلة كبيرة. تبقى مشكلة كبيرة قوي قوي قوي. فعشان كده يا جماعة لازم نلحق أولادنا ونلحق الأجيال اللي جاية. طيب ليه بنتكلم النهاردة خاصة عن اسم الله الولي يا جماعة؟ علشان كل واحد نفسه ربنا سبحانه وتعالى ينصره ويتولى أمره ويدافع عنه، يقدر يوصل اللي هو عايزه. علشان كل واحدة عايز ربنا يستجيب دعائها، أو عايز ينطبق في الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما فيش خوف ولا هم ولا حزن، لا دنيا ولا آخرة. وعايز ربنا سبحانه وتعالى يفتح له فتح مبين ويتولى أمره ويرتب له أموره ويدبر الأمور ويدافع عنه. عارفة يعني ايه ربنا يدافع عنك ويستجيب دعائك وتبقى من المقربين ومن أولياء الصالحين؟ الاسم ده بيوصلنا، لو قدرنا نفهم الاسم ده ونعيش بيه ونطبقه وندعي ربنا بيه، فعلا مش مبالغة يا جماعة، والله حياتنا ممكن تتغير. يا ريت يا جماعة ربنا يبارك فيكم، لو يعني نهدي على التشات شوية عشان الناس تركز في الدرس. خلاص يا ريت يا جماعة، احنا عندنا نظام شوية، هنتكلم عن كل التفاصيل حاضر. يا ريت بس عشان خاطر ايه، محدش يتشتت ولا انا حتى اتشتت. احنا الفقرة الاولى بنبقى فيها مشاركة في النوايا وفي الابطال، الفقرة التانية بتبقى المحتوى بتاع الدرس، الفترة الاخيرة بتبقى الاسئلة والدعاء. فربنا يبارك في كل الحاضرين ويجازيكم خير. يا ريت بس ايه نلتزم بالاداب بتاعة الحلقة اللي احنا ماشيين عليها بقالنا فترة، علشان نقدر نوصل لاحسن استفادة، وعلشان نقدر كلنا نركز. تمام. طيب اسم الله الولي يا جماعة اسم خاص، مش اسم عام. يعني ايه الكلام ده؟ طيب يعني اسم الله الغفور المغفرة عامة. ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا بيغفر للجميع، بس مش ربنا بيتولى أمر الجميع ولاية خاصة. أنا عايزكم تفهموا معايا الحتة دي كويس قوي قوي قوي علشان خلاص. حاضر، هحاول أقرب من المايك على قد ما أقدر. حاضر قدر المستطاع، وانتوا حاولوا تعملوا موضوع الصوت انك تخلوه 200%. فبصوا يا جماعة، في أسماء المنفعة بتاعتها عامة، المغفرة للجميع، التوبة للجميع، خلاص المجيب ربنا بيستجيب من الجميع، أما الولاية ليست للجميع. بص بقى ربنا قال ايه في القرآن. ربنا قال الله ولي الذين آمنوا. يبقى الولاية مش لأي حد، لا للذين آمنوا. بص ربنا قال ايه في سورة الأعراف، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أنا كده فهمت بقى، علشان ربنا يتولى أمري، عشان ربنا يتولى أمري ويدافع عني ويستجيب دعائي وينصرني ويبقى حالي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لازم اترقى للخاصة، ما بقاش من العامة. مش قلت لكم الاسم ده هيخليك تجتهدي في علاقتك مع ربنا، هيخليك تقيم الليل علشان تبقى عند ربنا حاجة خاصة فيتولى أمرك، كأننا بنعرض نفسينا علشان ربنا يتولى أمرنا. ربنا بيتولى أمر الصالحين المجتهدين المحبين الصادقين الذين آمنوا. دي حتة مهمة قوي قوي قوي. يبقى مش أي حد ربنا في ولاية عامة، ربنا بيتولى أمر الجميع من حيث الرزق، ما فيش مشكلة، ربنا تكفل بالرزق للجميع. لكن أنا بتكلم عن الولاية الخاصة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ربنا بيدافع عن المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أنا عايز أوصل لدي بقى من خلال درس النهاردة. أنا كمحمد وإنتوا وكلنا وأولادنا عايزين نترقى في علاقتنا مع ربنا. ما ينفعش هنفضل على طول في سنة كيجي دين يا جماعة وإيمان، مش هنفضل في سنة تمهيدي دين. إشمعنى عايزين نعلى في الدنيا؟ إشمعنى عايز ت ت ت ت عايز عايز عايز تعلى في الدنيا وعايز تزود دخلك وعايز تغير البيت اللي انت ساكن فيه وعايزه تتجوزي وعايزه تجيبي تنتقلي في سكن تاني وعايزه تجيبي ده كلام جميل. اشمعنى دين دنيا وبس؟ ليه مش دين؟ لازم يكون عندنا همه عاليه في الترقي في الدين. عايزين يبقى عندنا همه عاليه في عشان ربنا يتولى امرنا. يعني ايه بقى الولي؟ هو الذي يتولى امورك ويدير شؤونك ويعتني بك ويرعاك. كلام جميل قوي يا جماعه، هو الذي يتولى امورك. كانوا في المدرسه زمان يقول لك ايه، لو حصلت مشكله هات ولي امرك، صح كده؟ وانت بتتجوزي المأذون هيقول لك فين ولي امرك، وكل ما كان ولي امري حاجه كبيره كده وانا فخور كده بيه كده وحاجه ايه بقى ليها سلطة أو نفوذ أو مال أو شهرة، أبقى فخور بولي أمري، صح؟ طب ما بالك بقى لو ولي أمرك هو الملك القوي العزيز الرزاق الحفيظ النصير القريب القهار. لو لو لو لو الله هو ولي أمرك، هتخافي من حاجة؟ لا والله. هتقلق؟ هتزعل؟ هتهزمي؟ لا والله. هتضيعي؟ ابدا. ليه؟ ولي امرك هو الملك. فانا عايز اجتهد واقرب وابقى من الخاصه عشان ربنا يبقى ولي امري، لان ربنا مش بيتولى امر اي حد، الولايه الخاصه مش الولايه العامه. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. طيب لما ربنا يتولى امري وانجح خلاص كده في المهمة دي، إيه اللي هيحصل لي؟ هيحصل لك حاجات كتيرة قوي، هيحصل لك حاجات كتيرة قوي. على رأسها أربع حاجات رئيسية نتكلم عنهم في درس النهاردة. ربنا قال في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا، بتعمل معهم إيه يا رب؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله أكبر. الله ولي الذين آمنوا، عدوا معايا بقى. رقم واحد، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أول ميزة هتاخديها لما تترقي وتبقي من أوليائه ويتولى أمرك، لو جات لك أي فتنة، لو جات أي فتنة أو مشيت في طريق في ظلمات أو في حرام أو جات لك لحظة ضعف، ربنا متولي أمرك ويخرجك من طريق الفتنة أو يخرجك من المعصية اللي وقعت فيها أو يخرجك من حالة الضعف اللي انت فيها ويرجعك للنور وللهداية ولصراط المستقيم مرة ثانية. ياه دي حلوة قوي دي يا جماعة، احنا محتاجينها قوي في الزمن ده. كم من واحد بيبقى ماشي في طريق ربنا وتجيله فتنة تضيعه ما يرجعش، لان هو ما كانش عارف اسم الله الولي، وما كانش شغال ان هو يبقى من الاولياء، وما كانش مهتم ان ربنا يبقى ولي امره، كان مفرط في العبادة، كان يمشي على سطر ويسيب 20 سطر، ما كانتش مهتمين تحضر دروس كتير، ما كانتش مهتم بالعلم الشرعي، ما كانتش مهتمية انها تعرف ربنا كويس فتدعيه وتتعبد ليه باسم الولي. اما اللي نجح في الوصول للولاية، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. طيب الميزة التانية، يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. نصرة لما يتولى أمرك ينصرك ويعزك. فالنصرة اللي احنا محتاجينها، المسلمين محتاجين نصرة كما احنا محتاجين نصرة في حياتنا. كم من واحد بيحاول يأذينا، كم من واحدة بتحاول تأذيك أو تحسدك أو تضرك، كم من أعداء للحق وللإيمان بيحاولوا يعني ينالوا من أهل الإيمان وأهل الحق. فلو ربنا تولى أمرك وترقيتي للمرتبة الولاية الخاصة، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. النصرة تأتي للمؤمنين والأولياء الصالحين، فاللهم اجعلنا منه. بتكتبوا معايا ولا لأ؟ يبقى دي تاني حاجة يا جماعة، ثمرات أن الله يتولى أمرك، ثمرات أن تكون من أوليائه، ثمرات الولاية، اكتبوها كده، ثمرات الولاية. 1، يخرجهم من الظلمات إلى النور. 2، ينصرهم، النصرة بل الله مولاكم، خلاص، وهو خير الناصرين. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صح، واعتصموا، صح، بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ده في ملحوظة حلوة قوي، دايما النصرة تيجي مع الولاية، دي حاجة ملازمة ليها جدا. طبعا ما هو لو ولي أمري لازم ينصرني، هو في ولي بيتولى عن وليه؟ أبدا، مستحيل. فالنصرة من لوازم الولاية، فاللهم انصرنا واجعلنا من أوليائك. طيب التالتة بقى الجميلة اللي كلنا بندور عليها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا يبقى الثمر رقم 3، لا خوف ولا حزن لا في الدنيا ولا في الآخرة. ياه، تضمن الأمان وتضمن السعادة دنيا وآخرة. لا خوف، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عايز تأمن مستقبل أولادك، خليهم من أولياء الله. التأمين مستقبل أولادنا مش بشقة ولا بمدارس أجنبية ولا بعربية ملهاش حل ولا بموبايل ولا سفرية ولا الكلام اللي احنا فاكرينه بيأمن مستقبل أولادنا. مفيش مانع أخد بالأسباب الدنيوية، بس الأسباب دي مش هي اللي بتجيب التأمين لمستقبل أولادنا. أما لو ربنا تولى أمرهم، يبقى أنا ضمنت أن أنا أمنت مستقبل أولادي. إزاي ربنا يتولى أمرهم؟ يبقوا من الأولياء ويقربوا من ربنا ويبقوا من المؤمنين ويبقوا من الصالحين، وعرفهم أن العبادة أهم حاجة. أنا اللي مسؤول، أنا كأب، أنا كمربي، أنت كأم كمربية، أنت اللي مسؤولة تزرع الكلام ده في أولادك وفي بناتك. الحاجة اللي احنا بنهتم بيها أولادنا بينفذوه. أنا دلوقتي لو ابني جي قال لي يا بابا أنا ما مش عايز أكل، وقعد فطار وغدا وعشاء ويوم واتنين ما ياكلش، هسيبه؟ هجبره ياكل. ليه؟ خايف عليه، خايف عليه، فمش بهزر معاه، مش بسيب له حريه. لازم هتاكل، ولازم تاكل اكل صحي، ولازم تاخد بالك من نظامك الغذائي، ولازم تبقى انسان رياضي، صح. ف نفس الكلام زي ما انا حاسس باهميه الاكل والغذاء، صح؟ لو ابني لو بنتك جت قالت لك انا يا ماما انا مش رايحه الامتحان، بتهزري؟ مش رايحه الامتحان؟ هتروحي وما اعرفش رجليكي فوق وهتقولي لها الكلام؟ لا لازم هتروحي. ليه؟ عشان الامتحان حاجه مهمه. فاحنا اظهرنا لاولادنا اهميه حاجات، وللاسف ما اظهرناش لاولادنا اهميه الدين فاستهتروا بالدين. اما اللي انا قلت له يا ابني ما فيش حاجه اسمها تنام عن صلاه الفجر وصحيح على الفجر، هيشعر باهميه الدين وهيطلع من اولياء ربنا. لو انت فهمتي بنتك انها لازم تحضر الدرس الديني، ليه لازم تحضر الدرس الدنيوي بس؟ لو عندها درس فيزيكس مثلا، ولا عنده درس عربي، ولا عندها درس دراسات، وهل ممكن نسيب ولادنا ما يحضروش الدروس؟ ف لا طبعا، لا طبعا. طب ليه احنا مهتمين بدروس الدنيا ومش مهتمين بدروس الدين؟ الا بقى لو احنا عندنا مشكلة، الا لو انا مش حاسس بأهمية الدين في حياتي وحياة اولادي، ودي مشكلة المجتمع الا من رحم ربي في الفترة دي يا جماعة. يبقى احنا محتاجين احنا خلاص نهتم جدا بديننا، ونعرف ان سر سعادتنا في الدنيا والاخرة هو ديننا وعلاقتنا مع ربنا، ولازم افعالي تصدق كده. انا مهتم بالدين وبقول ان انا مهتم بالدين وعايز اقرب من ربنا وعايز اولادي يبقوا من الاولياء، وبعدين ايه النتيجة؟ هل علمتهم قرآن؟ لا، بيعتذروا للشيخ كتير. طب هل دخلتهم مدارس فيها دين؟ لا، ما اهتمتش. دخلتهم مدرسة جنب البيت، ولا مدرسة ما اعرفش اسمها شهرة كده يبقى حلو بين قرايبي كده، انا اولادي في مدرسة كذا وكذا، صح؟ هل صحيتهم على الفجر؟ لا. يبقى فين بقى؟ يبقى فين يا جماعة؟ يبقى هنا في وقفة. عايز تنتفع باسم الله الولي، وعايزة تبقي ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وعايز تأمن مستقبل أولادك، يبقى لازم تمشي في طريق الدين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب أدي الثمرة رقم 3. الثمرة رقم 4 موجودة في الحديث القدسي. الحديث القدسي بيقول إيه؟ بيقول من عادى لي وليا، بصوا بقى الحديث بدأ بإيه؟ من عادى لي وليا، شفتوا بقى؟ شفتوا دفاع ربنا عن أوليائه؟ اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى هدافع عن وليي وهحارب اللي يحارب وليي. يا الله يا الله، كلمة عالية قوي يا جماعة. شوفوا كلام ربنا عن أوليائه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أهو عايز يقرب، عايز يبقى من الخاصة، عايز تطلع من الدائرة الواسعة للدائرة الأضيق المقربين. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب يا رب لو حبيته، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله، الحديث ده خطير وجميل في معنى الولاية. يبقى اللي ربنا يتولى أمره، اللي يجتهد في علاقته مع ربنا ويبقى من الخاصه مش من العامه، ويخلي ربنا رقم واحد في حياته، ويخلي مدارس اولاده مدارس فيها ربنا وفيها دين وفيها ايمان، ويعمل لاولاده بيئه ايمانيه، ويهتم بالفجر ويهتم بالدروس الدينيه حتى لو اونلاين زي دروسنا كده ودروس تانية، وما يفوتش دروس الدين ولا الايمان ابدا، ويهتم بالمسجد وتهتم بحجابها وتهتم بالصحبه الصالحه، واللي اللي يحصل يبقى من اولياء ربنا. وربنا قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. ولا يزال إلى آخر الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. يا الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، وفي رواية ورجله التي يمشي به. ولئن سألني لأعطينه، دعوته مستجابة، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى الثمرة رقم 4 استجابة الدعاء، وإن ربنا يدافع عنك ويحبك. الثمرة رقم 4، ربنا يحبك ويستجيب دعوتك ويدافع عنك. إيه الجمال ده يا جماعة؟ يا جماعة ده حلم من الأحلام. هو أنا مين عشان ربنا يديني الأربع ولا الخمس ثمرات اللي إحنا قلنا عليهم دلوقتي؟ عدوا معايا كده يا جماعة. يخرجني من الظلمات إلى النور. لو جاتني فتنة الناس تفتن وأنا مفتنش. ليه؟ من أوليائه. لو وقعت في طريق فيه محرمات ربنا يخرجني منه زي الشعره من العجين. ليه؟ انا مقرب منه، انا عملت لنفسي دايرة أمان، عملت لنفسي إيه؟ عملت لنفسي سور ضد الفتن. وكمان ينصرني، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ويبقى ولا خوف ولا حزن دنيا والآخرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكمان يحبني ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، ويدفع عني فقد أذنته بالحرب، ويستجيب دعوتي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. شوفوا الجمال يا جماعة. طب احنا كده بقينا مشتاقين، قول لنا يا محمد ازاي نبقى من الاولياء. خلاص احنا كده اقتنعنا وفهمنا اسم الله الولي، وهندعي كتير اللهم يا ولي تولى امرنا. دي حته مهمه يا جماعه، يا اللهم يا ولي تولى امرنا واجعلنا من اوليائك الصالحين. الدعوه دي على لساننا او الفتره دي باسم الله الولي ولله الاسماء الحسنى فادعوه به. يا رب تولى امر اولادي، يا رب اجعل اولادي من اوليائك الصالحين. حاجة مهمة قوي، يا رب اجعل أولادي من أوليائك الصالحين يا رب. طب أنا عايز أكون من ال أنا عايز أكون من الأولياء يا محمد. طب ده كلام جميل جدا، دي حاجة محدش يحلم بيها، سعادة الدنيا والآخرة وأمان وضمان، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويدافع عني ويرزق أولادي ويستجيب دعوتهم ويخرجنا من الظلمات للنور وينصرنا على من عادانا ويدافع عننا. دي حاجة ولا دي حاجة يعني، وربنا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إيه ده؟ أنا عايز دي. طب أعمل إيه عشان أكون من الأولياء؟ مين هم الأولياء؟ الأولياء دول بقى اللي هم الناس الدراويش بقى. بقى في ناس فاهمة الأولياء يقول لك ده من أولياء الله بقى، ده بقى درويش بقى وقاعدين بقى. لا الكلام ده مش صح طبعا، لا ده كلام كله لا لا. الولي ده انسان خفي بينه وبين ربنا اسرار، مش الكلام اللي احنا بنشوفه من خرافات ومن بدع وشركيات. لا لا لا، مش يقول لك ده ولي من الاولياء. لا، اولياء ربنا دول ما بينهم اسرار. طب احنا عايزين برضو خطوات، زي ما قلنا كده ايه الثمرات بتاعه الولايه. طب ايه هي الخطوات العمليه كي اكون من اوليائه؟ كيف اكون من اوليائه؟ تعالوا نشوف القرآن قال إيه. ربنا قال في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم يا رب؟ الآية اللي بعديها تشرح لنا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله، يبقى كده أول حاجتين كيف للإجابة على سؤال كيف أكون من أوليائه: واحد الإيمان، اثنين التقوى. واحد الإيمان، اثنين التقوى. الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب يعني إيه الإيمان ويعني إيه التقوى؟ الإيمان يعني التصديق، أبقى مصدق، أبقى واثق في ربنا. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هو ده الإيمان. الإيمان يعني مصدق، مصدق ربنا، واثق في ربنا. شوفوا أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين منهم الذين يؤمنون بالغيب. يبقى ده كلمة السر، علشان ربنا يتولى أمرنا لازم يكون عندنا إيمان عالي. ربنا قال الله ولي الذين آمنوا، وربنا قال في الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى أول حاجة عايز أشتغل على الإيمان. طب محمد معلش يعني إيه إيمان؟ ما احنا بنسمع ما احنا كلنا مؤمنين. لا لا لا لا، احنا كلنا مسلمين، كلنا مسلمين. أما الإيمان دي درجة أعلى، عارفين حديث جبريل: الإسلام الإيمان الإحسان. الإيمان دي درجة أعلى. طب إزاي أوصل للإيمان؟ إزاي أكون واثق في ربنا قوي ومصدق ربنا قوي وبسمع كلام ربنا قوي عشان أبقى من المؤمنين؟ لأن الإيمان هو التصديق. لازم أعرف ربنا علشان أثق فيه وأحبه وأسمع كلامه. أول خطوة بدأنا بها الدرس النهاردة لازم أعرفه، لازم أذاكر أسماء الله الحسنى، لازم أسمع سلسلة الأسماء والصفات، لازم أدرس عقيدة، لازم أطلب علم شرعي، لازم أتعلم ديني، لازم أهتم بديني، لازم أسمع كتير عن ربنا، لازم أحضر مجالس فيها إيمان. عشان يجيلي الإيمان لازم أحضر مجالس فيها إيمان زي مجلسنا كده في كلام عن ربنا، لازم تحضري وتعملي مع الأخوات حلقة كل أسبوع في بيتك أو في بيت جارتك، ومرة كل أسبوع في بيت واحدة فيكم، تتكلموا عن اسم من أسماء ربنا، أو تسمعوا درس عن أسماء من ربنا، أو عن الآخرة، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيمان يزيد. لازم نكتر من الجلسات الإيمانية، لازم يكون عندنا صحبة إيمانها قوي فترفع إيماننا، ما يكونش أصحابي واقعين فيوقعوني. أدي أنا بقولها هي في الأسباب أهو، عشان نوصل للولاية لازم نكون من المؤمنين، لازم يكون عندنا إيمان. طب إزاي أجيب الإيمان؟ الإيمان يجي بمعرفة الله، الإيمان يجي بطلب العلم الشرعي، الإيمان يجي بالمدارس الإيمانية. يعني أنا عايز أولاد ربنا يتولى أمرهم ومدارسهم ما فيهاش حصة توحد ربنا، حصة دين، يبقى أنا راجل بهزر، يبقى أنا بهزر. أنا يعني أنا كده عندي انفصام في الشخصية. عايز ربنا يتولى أمر أولادي، وعايز يبقوا من المؤمنين وربنا يدافع عنهم، والنتيجة إن أنا مدخلهم مدرسة بدفع فيها مبالغ، وفي الآخر ما عندهمش حصة دين واحدة توحد ربنا ولا مهد، لا يبقى لا في وقت مش جايب لهم شيخ يعلمهم دينهم، مش بنزلهم معايا المسجد، مش بسمعهم درس دين في المسجد أو أونلاين، لا يبقى كده في تقصير يا جماعة. أنا كده كأني بالظبط عايز أولادي ينجحوا ويجيبوا 99%، وانا اصلا مش بوديهم مدرسه ولا بديهم دروس ولا بذاكر لهم ولا بيعملوا حاجه كده واحد كده، لا في درس النهارده بيخليك تتحرك، لازم تتحرك في الايمان، لازم تعرف ربنا كويس، لازم تسمعي برنامج او سلسله اسماء الله الحسنى بانصات واهتمام ورقه وقلم وتركيز، لان دي اللي هترفع ايمانك لما تعرفي ربك. لازم ندرس علم شرعي وندرس عقيده فيها اسماء وصفات، ولازم نلتحق بدبلومه علوم شرعيه قويه زي ابجديات مثلا. انا برشح ابجديات لكل حد ما اخدش علوم شرعيه، التحق مع الدكتور محمد الغليظ بدبلومه ابجديات لو سمحت، التحق باكاديميه زاد، هات حد يعلمك علم شرعي، روح لرواق من الاروقه بتاعت العلم الشرعي. المهم لازم يكون ده موجود كحاجه اساسيه اذا كنت عايز تترقى. ما انت مش هتترقى في علاقتك مع ربنا وانت حاطط رجل على رجل كده، ما ينفعش يا جماعه. احنا اتفقنا ان اللي يعرف اسم الله الولي هيبذل مجهود عشان يبقى من الخاصه مش من العامه، ويبذل مجهود مع اولاده ومع نفسه ومع زوجته. يبقى علشان الايمان يجي لازم يكون فيه معرفة ربنا، لازم يكون فيه علم شرعي، لازم يكون فيه مدارس فيها دين وإيمان ومعلمين مربيين، لازم يكون فيه دروس دينية ودروس إيمانية وحلقات بنحضرها ومسجد وصحبة إيمانها قوي فتشدني. أهو ده كله الحل بتاع النقطة الأولى، الإيمان. طب إيه هي التقوى؟ يعني إيه التقوى؟ خلاص؟ التقوى يعني أن يجدك حيث أمرك. خلاص؟ سلسلة أسماء الله الحسنى طبعا الدكتور محمد راتب النابلسي. دكتور محمد راتب النابلسي اسمه الله الحسنى، خلاص، في أكاديمية الفرقان جميلة، خلاص طبعا، وأكاديمية زاد وأبجديات والمعهد بتاع الشيخ حازم شومان وحاجات كتيرة جميلة ما شاء الله. ربنا كرمنا يا جماعة بحاجات حلوة قوي يعني كتير. أختنا أم أنس ربنا يبارك في عمرها بعتت اللينك أهو بتاع أبجديات أونلاين، فالموضوع محتاج يتاخد بجدية يا جماعة. خلاص، وأكاديمية زاد يعني لازم نبذل مجهود. يعني إيه التقوى بقى؟ احنا قلنا اول حاجتين عشان نبقى من الاولياء ايمان وتقوى. طب احنا جاوبنا على الايمان، ازاي نجيب الايمان؟ ازاي نجيب التقوى؟ التقوى معناها ايه؟ التقوى ان يجدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. التقوى باللغة العامية يعني الخشية والخوف من ربنا، التقي غضب ربنا. التقوى جاي من التقي، اعمل بينك وبين محارم ربنا وقاية، ما تتجرأش على المعصية، ما تستهتريش بالمعصية. إذا كنت عايز يبقى عندك تقوى اعمل وقاية، واعمل حاجز بينك وبين الحرام، اعمل حاجز بينك وبين الحرام، ما تروحش مكان احتمال تقع فيه في الحرام، ما تمشيش في طريق احتمال عينك تيجي فيها على حاجة حرام، ما تدخلش أولادك مدرسة الحرام فيها سهل قوي، ما توديش اولادك مكان لا خد بالك. التقوى اعمل وقايه بينك وبين الحرام وبين اولادك وبين الحرام. واحنا في زماننا الحالي الا من رحم ربي بقى في استهتار يا جماعه. ايه المشكله يعني لو اتفرجت على افلام اجنبي؟ ايه المشكله لو دخلت السينما يعني؟ ايه المشكله يعني لو كلمت زميلتي واخدت رقمها واخدت رقمي؟ ولا كلمت ايه المشكله يعني لو قلعت حجابي يعني في يوم خطوبه اختي؟ ولا ايه المشكله يعني يا محمد لو ما صليناش في الجامع؟ ايه يا جماعه، ايه الاستهتار ده يا جماعه؟ ايه المشكله؟ ايه لا في مشكله، في مشكله كده، في مشكله ان احنا كده هنفقد التقوى ونفقد الايمان وهنفقد كل مميزات الولايه. المشكلة ان احنا هنعيش الضنك اللي احنا عايشينه في بلادنا وفي حياتنا، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك. المشكلة ان القلب هيبقى فيه قسوة، المشكلة ان ربنا هيغضب، ولو غضب علينا لن نتحمل غضبه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. مستنيني اكتر من اللي احنا بنعيشه، من غلو اسعار، من امراض، من اوبئة، من حالة ضنك، من اكتئاب، من هم، من حزن، من كل ده، كل ده بنعيشه، من ظلم، من ازمات، من في ايه طيب تاني غير كده؟ التقوى، التقوى، نعم التقوى، الخوف من ربنا. سيدنا علي بن ابي طالب قال لك هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. عايزين نبقى فاهمين التقوى يا جماعه، خلاص كده. ازاي نجيب التقوى؟ نجيب التقوى بنفس الخطوات اللي نجيب بها الايمان. لو عرفنا ربنا هنتقي ونخاف منه. استهترنا جاي من جهلنا بربنا سبحانه وتعالى. انا لو ماشي في الطريق وقابلت واحد ما اعرفوش خلاص كده، ولا ما اعرفش ماشي بالعربيه وخلاص كده، ولقيت حد قدامي بيوقفني، لو انا ما اعرفوش، ايه يا عم، في ايه يا عم، يا عم اوسع، حاسب الطريق، لحد ما واحد يقول حاسب يا عم، حاسب يا عم، ده وزير ما اعرفش، ولا ده مسؤول، ولا ده مين، انا اسف يا فندم والله ما كنتش اعرفك. فلما عرفته حصل لي ايه بقى؟ ولله المثل الاعلى. لما اعرف ربنا العظيم الملك الخالق الجبار القهار، لما اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لما اعرف ان الكون ده كله بالنسبه لكرسي ربنا كانها حلقه او دبله اترمت في الصحراء، لما اعرف ان حمله العرش اللي شايلين عرش ربنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، يوم القيامه ثمانيه، ما بين شحمه ودانه لحد عاتقه كتفه مسيره 700 عام، يا الله يا الله، اتمشى انا وانتو كده من ودان الملك لحد كتفه في 700 سنه بمخلوق يا جماعه. لما اعرف ان سيدنا جبريل عنده 600 جناح يسد الافق، لا لا لا لا، اتادب اتادب، اذا كان ده خلقه فما بالك بالخالق. معرفه ربنا تجيب خشيه وتجيب تقوى، العلم الشرعي يجيب تقوى ويجيب خشيه، انما يخشى الله من عباده العلماء، العلم يجيب خشيه، الصحبه الصالحه تجيب خشيه، دروس الدين تجيب خشيه، ذكر الاخره يجيب خشيه، القران يجيب خشيه، القران يا جماعه، القران يجيب ايمان ويجيب خشيه. فخطوات عمليه اهو علشان نترقى، يبقى ايمان وتقوى. طيب ايه تاني علشان ما اطولش عليكم؟ ايه تاني اذا كنت عايز ابقى من الاولياء؟ في الحديث القدسي، الحديث القدسي ربنا قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. طب من هو وليك يا رب؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أكتر حاجة ربنا يحبها الفروض، الفروض يا جماعة، الناس بتستهتر بالفروض، فرض ربنا أكتر حاجة تقربك. في ناس بتعمل السنن وتقع في الفروض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الفروض، الصلاة فرض، الحجاب فرض، صلة الرحم فرض، بر الوالدين فرض. طيب الحمد لله أمنا الفروض، الفروض تمام، عايز أقرب بقى وأبقى من الأولياء. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ابدأ كتر في النوافل بقى، ما تقولش سيبك منها دي سنة. اللي بيقول كلمة سيبك منها دي سنة ونافلة، ده مش فاهم إن النافلة اللي تخلينا الأولياء فربنا يدافع عنه وينصره. شفتوا بقى الدين بيجيب فين؟ شفتوا العلم والدروس بتخلينا فاهمين ازاي؟ عرفتوا ليه يا جماعه؟ في واحد متمسك بالنوافل والسنه، واحد مهمل فيها، اللي فاهم الثمره بتاعت النوافل والسنه، وان ربنا قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، مش عايز يسيب اي نافله، ولا حتى ركعتين الضحى ولا 4 ركعات الضحى، ولا يفوت الاذكار اللي بعد الصلاه، ولا تفوت ابدا ال 12 ركعه سنه، ولا يفوت النافله بتاعه الصيام، ولا تفوت النافله بتاعه العباده، ولا تفوت ابدا الاذكار. ليه؟ هو عارف النوافل دي اللي هتعليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، يا الله. فيبقى كده 4 حاجات يا جماعه، 4 حاجات. اذا كنت عايز تبقى من الاولياء، إذا كنت عايز ربنا يدافع عنك وعن أولادك، إذا كنت عايز ربنا يستجيب دعوتك في الحال ولئن سألني لأعطين، إذا كنت عايزة تبقي حاجة تانية عند ربنا، عليك بـ4 حاجات: إيمان، تقوى، فروض، نوافل. يا ريت نكتبهم يا جماعة، لأن الدرس النهاردة عملي، يا ريت نكتبهم، ويا ريت نراجع إحنا واخدين كم من 10 في كل واحدة. في الإيمان كم من 10، في التقوى كم من 10، في الفروض كم من 10، في النوافل كم من 10، أولادنا واخدين كم من 10 يا جماعة؟ يا جماعة ده دور الأب، والله العظيم ده دور الأب ودور الأم. مش دور الاب ياكل ويشرب بس، دور الاب لازم يتاكد ان اولاده ماشيين على طريق الولايه عشان ربنا يحفظهم ويامن مستقبلهم. فايمان وتقوى وفروض ونوافل. خلاص، فتعالوا بقى سريعا عشان نختم، تعالوا سريعا ندي شويه امثله بقى، الامثله اللي بيبان منها بقى، الامثله بقى اللي بيبان منها بقى اللي سبقونا في الطريق واجتهدوا في العباده والنوافل والعمل الصالح والايمان والتقوى، وازاي ربنا شوفوا مثلا يا جماعه، مثلا سيدنا اويس ابن عامر القرني. خلاص، سيدنا اويس ابن عامر القرني، كلنا عارفين قصه سيدنا اويس، انا بحب القصه جدا، متاثر بسيدنا اويس قوي، ربنا يجعلني كاويس يا رب، ويجعلنا جميعا كاويس، يجعلنا اويسيين اينما كنا. سيدنا اويس يا جماعه شخص عادي، لا هو نبي خلاص ولا هو صحابي. كتير لما نحكي قصص الانبياء والصحابه، يا عم انت بتحكي عن الانبياء، احنا فين والانبياء فين، احنا فين والصحابه فين، اهو يا اهو اهو، لا نبي ولا صحابي. بس عشان ما حدش بقى يتحجج، مع ان غلط ان احنا اصلا المفروض نقتدي بالانبياء والصحابه، بس اهو خليني معاك، ماشي ماشي اهو، لا نبي ولا واحد عادي ما شافش النبي، مش صحابي، تابعي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ومش نبي طبعا، ولا شخص عادي خالص، بس قرر ان هو يبقى من المقربين من اولياء ربنا الصالحين، قرر يجتهد في العباده وفي العمل الصالح وفي الايمان وفي التقوى وفي الفروض وفي النوافل، فارتقى لمرتبه يعني ما حدش فينا يحلم بيها، لدرجة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر بأويس، وأخبر سيدنا عمر ابن الخطاب عن أويس. يا للدرجة دي، طبعا بقى من الأولياء فلازم النبي يذكره، فصلى الله عليه وسلم وقال له يا عمر يأتي عليكم، دي من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وقلناها في معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم. خلاص، فيأتي عليكم أويس من أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من قرن. النبي بيقول له خد بالك يا عمر، هيجي عليك في فترة خلافتك واحد اسمه أويس ابن عامر من أمداد أهل اليمن، من حتة اسمها مراد، من قبيلة اسمها مش عارف قرن. إيه ده، ده النبي بيجيب سلساله، كان به مرض البرص فبرئ منه إلا موضع درهم، كان عنده برص خف منه عمر إلا حتة قد الفضة كده، قد الجنيه الفضة كده ولا الدرهم كده. طيب إيه ماله يا رسول الله؟ له أم هو بها بر، خد بالك من الحته دي، الف خط تحت الحته دي، هو بر قوي بامه، امه راضيه عنه قوي ببركه دعوه امه، ببركه بره بامه، وهو عارف ان البر الوالدين من الفروض. الحته دي كتير مننا مقصر فيها يا جماعه، كتير من الاخوات حتى الملتزمين والملتزمات ممكن تبقى بتصلي كويس، ممكن يبقى ملتحي، ممكن تبقى منفقه، ممكن يبقى بيقيم الليل، بس علاقته مع ابوه وامه مش احسن حاجه. يا خساره، لست أويسيا، ضاعت منك أسهل أبواب الولاية وأقرب أبواب الولاية اللي قدر أويس يدخل منها، وأنا وإنت لسه ما دخلناش منها. باب بر الوالدين، باب بر الوالدين يا جماعة. فالنبي قال له صلى الله عليه وسلم يا عمر، إن أويس لو أقسم على الله لأبره. أويس مستجاب الدعوة، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يا الله يا الله يا جماعة، مين يستغفر لمين؟ أنت قصدك عمر يستغفر لأويس؟ لا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي سيدنا عمر فاروق الأمة، لو قدرت يا عمر تخلي أويس يستغفر لك، خليه يستغفر لك ويدعي لك، لأن هو مستجاب الدعوة. يا الله، ليه بقى مستجاب الدعوة بإيه؟ لأن هو بقى من الأولياء، لأن هو بيبر أمه قوي، لأن البر الأم والأب فرض، لأن هو عنده إيمان وتقوى وفروض ونوافل، مميز في الحتة دي. شفتوا يا جماعة اللي شفتوا بر الوالدين بيعمل ايه؟ شفتوا يا جماعه العمل الصالح بيعمل ايه؟ شفتوا اللي احنا بنستهتر بيه ممكن يرفع شأننا ازاي؟ راجع برك بابوك وامك، اراجع علاقتي بربنا والعمل الصالح، خلاص اراجع الاربع حاجات، الايمان والتقوى والفروض والنوافل. قصة تانية ونختم خلاص. لما مات لما مات سيدنا سعد ابن معاذ، سيدنا سعد ابن معاذ صديق الأنصار، لما مات النبي أخبر صلى الله عليه وسلم وقال اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. يا الله يا الله. وفي رواية اهتز عرش الرحمن فرحا لقدوم روح سعد ابن معاذ. مش ممكن الحديث ده، مش ممكن الرواية دي. عرش ربنا لسه كنا بنحكي عنه، الكرسي والعرش أعظم المخلوقات وأول المخلوقات العرش، اهتز فرحان عشان سيدنا سعد بن معاذ مات وروحه طلعت إلى السماء. ده إيه ده؟ إزاي ارتقى سيدنا سعد لهذه المرتبة من الولاية والقرب والمحبة؟ إزاي وصل للمرتبة دي؟ ده كل ده اللي يعقدك أكتر، إن كل فترة إسلامه 6 سنين. نعم أي والله 6 سنين يا جماعة. أسلم وعنده 30 سنة ومات وعنده 36 سنة. إيه ده؟ 6 سنين بس وارتقى لمرتبة الولاية واهتز العرش لموته رضي الله عنه وارضاه، وإحنا بقالنا 20 و30 و40 و50 سنة مسلمين وما عملناش حاجة. لأن العبرة مش بالسنين، ولكن العبرة بالإنجازات والعمل الصالح والإيمان والتقوى والفروض والنوافل. اللي عمله سيدنا سعد عمل حاجات كتير، ولكن أشهر وأول الحاجات اللي عملها إن هو أول ما أسلم على أيدين سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ما قعدش ساكت زينا، ما قالش وأنا مالي، خلي سيدنا مصعب يكلم الناس في الدين، أنا ما عنديش معلومات في الدين، أنا عندي ذنوب، أنا هبقى منافق، يا عم خليني ماشي جوه الحيط، ممكن أهلي يؤذوني. ما قالش الكلام ده، لا، اتحرك. ما عشان يبقى من الأولياء لازم يتحرك. اتحركي، اتحرك أنت كمان. وراح منادي على عيلته كلها، يا بني عبد الأشهل، أكبر عيلة في يثرب في المدينة، يا بيت فلان، يا بيت فلان، يا بيت كذا، يا بيت كذا، يا فلان انزل لي، يا فلان ايه يا سعد في ايه؟ نزلت العيلة كلها على ملا وشها، ايه يا سعد؟ ايه الموضوع؟ في ايه اللي حصل؟ قال لهم ما ترون أمري فيكم؟ ايه رأيكم فيا؟ قالوا أنت كبيرنا وأنت أيمننا نقيبة، أنت الكبرة بتاعنا. قال لهم فإن كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، والله ما هكلم حد فيكم لحد ما تدخلوا في الإسلام. بصوا بقى الرواية بتقول إيه، فما بات بيت في بني عبد الأشهل إلا ودخله الإسلام في هذه الليلة. يا الله، كان سبب لإسلام عيلته كلها، وكان سبب لإسلام يمكن أكتر من نص المدينة. يثرب يا جماعة، عرفتوا ليه بقى؟ من الدعوة، الدعوة إلى الله خليته من الأولياء، الدعوة، وإن هو شايل هم اللي حواليه، شايل هم اللي حواليه. يا جماعة يا جماعة، مين فينا شايل هم اللي حواليه؟ مين فينا شايل هم الدين؟ مين مهتمية بهداية صحباتها وقريباتها وجاراتها وإخواتها وبناتها؟ مين مهتم بصحابه وقريبه؟ مين شايل هم الدين يا جماعة؟ ده معنى غالي جدا. شايفين سيدنا ويس عمل إيه؟ شايفين سيدنا سعد بن معاذ عمل إيه؟ شايفين الصحابة عملوا إيه؟ شايفين يا جماعة الجهد، الجهد ده اللي بيوصل بقى للولاية بقى، إن ربنا بقى يدافع عننا، وإن ربنا لا خوف عليهم ولا هم. استمرت اللي قلنا عليه كلها في أول الدرس، وإن الدعوة تبقى مستجابة، والإن سألني لأعطينا، وإن ربنا ينصرنا، صح كده؟ بل الله مولاكم هو خير الناصرين. كل الثمرات وكل السعادة لما نبقى من الأولياء، وعشان نبقى من الأولياء لازم نجتهد في خدمة الدين، ولازم نبر الوالدين، ولازم نهتم بالإيمان، لازم نهتم بالمدارس الإيمانية والجلسات الإيمانية والدروس الإيمانية، لازم نهتم إن إحنا نقرب من ربنا، ندخل أولادنا مدارس فيها دين. فالواجب العمل بتاعنا، الواجب العمل بتاعنا في نهاية اسم الله الولي، حاجتين مهمين قوي. الحاجة الأولانية ادعي ربنا كتير باسمه الولي، اللهم يا ولي تولى أمرنا وتولى أمر أولادي، ادعي ربنا باسم الله الولي. تاني حاجة، تاني حاجة، اجتهد، اجتهد انك تزود ايمانك وايمان اولادك، اجتهد في زيادة الايمان والتقوى والفروض والنوافل في نفسك وفي بيتك وفي اللي حواليك بالدعوة إلى الله وبر الوالدين والعمل الصالح، علشان ربنا يختارك ويصطفيك ويجتبيك وتبقى من أوليائه صالحين. اللهم اجعلنا جميعا من أوليائك الصالحين، واجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.